بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان الرحمن خداي مهربان كان جاي سوز ورحمت علم القرآن قرآني فير يادمي زاد كردوا فربونو زانيني قرآنو تيغيشتن لفرمودي خداي مهربان پيروسترين ناز و نعمتا كإيمان دار لي بهرور ببيت لم تمن كرتي جياني دنيا دا خلق الإنسان هر خدا آدمي زادي دروس كردوا علمه البيان هر اويش فيري گفتار و آخوتني كردوا الشمس والقمر بحسبان خور و مانجيشي بحسابيشي ورد دروس كردونو دايناون لخلق كانيان دا لسوران ودان والنجم والشجر يسجدان استيرو درخت كان روك بي قدو درخت برزكان هر هميان سوش ددبن بو دروس كاريان لنخشي دياري كراو درناتن كبويان دان راوا والسماء رفعها ووضع الميزان آسمانشی برزو بلند کردوتوا بی کولکو بی استونو ترازو پیوری بو هموش تیگ داناوا هموشت بیاسایو هیچ تیگ با هرمشیو ببی هودا دروز نکراوا بویا پیوست آدمی زادیش برنامو یاسای هبید لچوارچیوی قرآنو سنتی راستو دروز دا الا تطغو فی المیزان ایوش اینوی آدم با ترازو پیورتان ریکو پیگ بیتو ستم لیک تر مکن وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ داد پرور بن لچشانو پیوانده ترازو بازی مکنو کم فروشی انجام مدن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زویشی بو خلچی راخست وو باری هنوا تا جیانی خویانی تیادا برنسر فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام جورها ميوي تيدا ديتبر هروها خرمي خاون دفري قلداني بو فراهم هيناون والحب ذو العصف والريحان هروها جورها دانويلي خاون كاو بلو بودارو بون خوشي تيدا برهم هيناوا فبأي آلاء ربكما تكذبان جائتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن خلق الإنسان من صلصال كالفخار آدمی زادی درست کرد ولق قریچی و شکبو وقف خفوری و خلق الجان من مارج من نار جنکانشی لبلیسی آگر درست کردوا فبأی آلاء ربکما تکذبان جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن رب المشرقين ورب المغربين خدا خاوني هردو روش هلاتو هردو روش آوايا فبأي آلاء ربكما تكذبان جا اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن مرج البحرين يلتقيان آوي دو درياي بر الله كردوا و بيق قيان دوا تي كليش نابن بينهما برزخ لا يبغيان چونك لنوانيان دا بربستيك هيا نا يلي تي كلببن ام ديار ديا لنوان درياي سپيو زرياي اطلسي داو درياي سورو درياي عرب دا آشكرايا فبأي آلاء ربكما تكذبان جاي تري قريا دمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لو دو جور دريايا مرواري ومرجان دردشن كدو جور جوهري بنرخن فبأي آلاء ربكما تكذبان جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام هرچي كشتي هي لدريا كان دا وك بيداغ وك شاخ هاتو چودكن هر خداش خاونيانا فبأي آلاء ربكما تكذبان جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام همو او کساني لسر روي زوين هر هموي فوتاو تياتشو او دبيت بمرن تنها ذاتي پروردگاري خاون بلندي و رزداري تويا كدمينيتوا فبأي آلاء ربكما تكذبان جايتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن همو جان لبرو زندوران لآسمان كانو زبيدا بردوام بگفتارو بزمان حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن. همو روژیک و همو کاتیک ملیون ها و ملیار ها بلکو به شمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی. فبأی آلاء ربكما تكذبان جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن. كامي پسنناكن سنفرغ لكم أيها الثقلان اي قري آدمي زادو جن روشيك ديد بتاي بدليتان دا پرسين وو داد قايتان دكين خداي بالا دست هرشل لمدو دستيا لدروس كراوكاني دكاد كالهندق رووا سرپشتي كردونو آزادي داونته بلام زور بيان ياخيو سرکشن قرب سر ياخي كان لو روشدا فبأي آلاء ربكما تكذبان جايتر اي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي قروي جنو آدمي زاد أقرد أتوانن ببشكاني آسمان كانوا زويدات درچن أو كارا أنجام بدن دل نياش بن كأو كارا بهوي دزقاي ما ديو تواني معنوية والنبيت أنجام نادرت فبأي آلاء ربكما تكذبان جايتر اي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران خو اگر لسنور درچون بلیسی آگرتان هاو رین لگل مسی توا ودا بور روان دکریت ایتر شکز دخونو سرکوتو نابن فبأی آلاء ربكما تكذبان جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كاتيك ديت آسمان لد دبيتو وكو قليشي سور ديت برچاو ياخد وقروني قرچاوي ليديت أمش قناغيك اللي قناغكاني تيك توني فبأي آلاء ربكما تكذبان جايت ري قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أو رجا هموشت رونو آشكرايا پرسیار لگناهانی آدمی زاد و جنکان ناکرید. رنگا او قناخک بید لقناغکان که بر رخساریان جاده کرینوا. فبأی آلائی ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسن ناکن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إن جاء تاوان كارو قناه باران برخصاريان دادنا سرينوا أو ساد دس جير دكريد لنا وچوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقريدو زخوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن با کام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. دوت ریت اما او دوزخه تاوان باران بروایان پی نبو. یطوفون بینها و بین حمیم آن. جالنوان آگرو آوی گرم دا که بسرو چاویان داد کرید هر دخوله نوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابیت دو باخی رازا و آماده. فبأی آلاء ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن. ذواتا افنان. او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاي ترى يقروي آدم زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن. فيهما عينان تجريان. دو سرچاوي لكانيو آوي سازگاريان تيدايو بخور بجوغلكان دا درون. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاي تر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسننا كن. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لهمو جورم ميويك دو جوريان تيدايا. جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. لو بهشت خوشدا بختوران لسر كرسي و قنفو جي قو ريغ خوشكان شانيان داداوا كلا آو رشمي تاي بدنا و خنكراوا داخو برگك هيلة چي بيت لكردنوي هرمي ويشيش نزيكو آسانو درختكان خويان سر فرود هينن بو او بختورانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن. فیهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لو بهشت دا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن. پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن. فبی ای آلائی ربکما تکذبان. جایی تری گروی آدمی زاد و جن. بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن کأنهن الیاقوت والمرجان او هاو سرانا لجوانی و شوخ و شنجی و قشنجی دا وکو یاقوت و مرجان وان کدو جور گوهری بنرخن لدریادا دردهن رن فبأی آلائی ربکما تکذبان جایی ترئی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن هل جزاء الاحسان الا الاحسان مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا فبأی آلاء ربکما تکذبان جایی ترئی گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان جگل لو دو بهشتي كباس کرا دو بهشتي تريج آماديا بو اواني كبلو پاهيان والخوار خاولاني دو بهشتي ناو براووا جايتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن مدهامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان او بهشتانش او اندس سوز دنوینن میلو رشدتنوا لجوانی و توخیدا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان دو سرچاوي هلقلاويان تدايا كديمن يان زور دل رفينا جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان درختي ميوو دار خرماو هناريان تيدايا جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو بهشتان دا حوري جوان و شوخ و شنگ و روشت برزي تيدايا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن حور مقصورات فی الخیام حوری چاو گشو چاو رش لو دوارت تایبتیانی کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دوارا اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگه چی خوش و رازا ویا فبأي آلاء ربكما تكذبان جائي ترأي گرو يادمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان او حوريانا پیش اوان دستي كسيان لين كوتوا نل گروي آدميو نل جن جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام مبارك برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتك خاوني برزيو بلنديو ريزي بيسنورا بو ايمان داران